بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهبة، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، إنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. هذا الحديث برواياته موضوعه ما جاء في العمرة والرقبة، ما جاء في العمرة والرقبة. وسار المحدثون والفقهاء على أن يذكروا العمرة والرقبة في باب الهبة، لأن العمرة والرقبة نوعان من أنواع الهبة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرة والرقبة، وأخرجه مسلم أيضا في الهبة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه. أما الرواية الثانية التي ذكر الحافظ فهي عند مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. أما الرواية الثانية لمسلم أيضا فهي من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه. وأما الرواية الثالثة وهي رواية أبي داود والنسائي فهي من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. وبهذا يتبين أن هذا الحديث يدور على جابر رضي الله عنه، إلا أنه روي عنه بعدة روايات وبعدة ألفاظ. والذي يظهر والله أعلم أن الحافظ أورد هذه الروايات بعد أن أورد المتن الأول للحديث، لأن الرواية الثانية الرواية الأولى ويقوله فإن من أعمر عمرا، هذه رواية مطلقة، والرواية التي بعدها هي أن يقول لك ولعقبك، هذه رواية مقيدة. فالرواية الأولى مطلقة والرواية الثانية مقيدة أو مقيدة بمعنى أدق كما سيأتي. وأما الرواية الأخيرة وهي رواية أبي داود فلعل الحافظ أوردها لأن فيها النهي عن الرقبة عن العمرة والرقبة، لأن فيها النهي عن العمرة والرقبة. وبهذا يتبين أن هذه الروايات الثلاث وهي رواية مسلم الأولى ورواية مسلم الثانية ورواية أبي داود النسائي، هذه الروايات الثلاث كل رواية اختلفت عما قبلها، فلهذا أورد الحافظ هذه الروايات. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله العمرة بضم العين وإسكان الميم يقال عمرة، وحكي ضمهما يقال عمرة بضم العين والميم، وحكي فتح العين وإسكان الميم فيقال عمرة، وكلها تدور على اشتقاق واحد وهو أنها مشتقة من العمر وهو الحياة. أما العمرة في اصطلاح الفقهاء فهي أن يعطي الإنسان غيره دارا أو دكانا أو نحو ذلك ويقول أعمرتك إياها، يعني أبحتها لك مدة عمرك، فلما كان يقول أعمرتك إياها سميت العمرة، يعني كأنها عطية مربوطة بالحياة، ولها حالات كما سيتبين، لكن المقصود هنا أن العمرة هي أن الإنسان يعطي غيره دارا أو دكانا أو غيره، يعني أو سيارة مثلا، ويقول أعمرتكها بمعنى أبحتها لك مدة حياتك، هذا هو معنى العمرة. وعلى هذا فالعمرة نوع من أنواع الهبة، نوع من أنواع الهبة، لأنها توهب للإنسان مدة عمره. وقوله أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، هذا الأمر في قول أمسكوا والنهي في قول ولا تفسدوها لا يراد به التحريم، وإنما يراد به الإرشاد إلى الأصلح في حفظ الأموال، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف في ملكه، لأن العمرة ستنتقل إلى الموهوب له، فلهذا لا نحمل الأمر في قوله أمسكوا أو النهي طبعا في قوله ولا تفسدوها على أن المراد التحريم، لأن العمرة جائزة وقد دلت النصوص على جوازها، فلا يمكن أن تأتي النصوص بجوازها ثم تأتي نصوص بتحريمها، هذا ما يمكن. ولهذا العلماء قالوا ما ورد من الأدلة من النهي عن العمرة أو الرقبة فإنه محمول على الإرشاد والأصلح، على الإرشاد والأصلح. وقوله فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، العقب هم ذرية الإنسان ما تناسلوا، وهي بفتح العين إسكان القاف، فعقب الإنسان هم ذريته وأولاده ما تناسلوا. ومعنى الجملة ذي أن من أعمر عمرا فإن العمرة لا تموت، لا ترجع بموت الموهوب له، وإنما تستمر العمرة لمن بعده من ورثته. إذا قال مثلا أعمرتك هذه الدار، فمعنى هذا أنه يسكنها ويستفيد منها مدة حياته، فإذا مات بقيت الدار لورثته ولا ترجع إلى المعمر، ولا ترجع إلى المعمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وقوله في الرواية اللي بعدها إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أجاز بمعنى أمضى، معنى أجاز بمعنى أمضى جوازها على صفة الدوام على ما تقدم من قوله: فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وقوله في رواية أبي داود: لا ترقبوا، لا ترقبوا بضم التاء من أرقب الرباعي، يقال أرقبه الدار أو أرقبه الدكان مثلا، يعني جعلها له رقبة، جعلها له رقبة. والرقبة مأخوذ من المراقبة، لأنهم كانوا في الجاهلية يقول مثلا: أعمرتك هذه الدار، فإن مت رجعت إلي، وإن مت بقيت لك. فكان الواحد منهم إذا أعمر غيره دارا أو غيره كان يرقب موته وينتظر موته، حتى أنه إذا مات المعمر ترجع العمرة إلى من أعمرها، فلهذا سميت الرقبة. وعلى هذا فكأن العمرة والرقبة شيئان يعني متقاربان أو متلازمان، لكن لا تأتي الرقبة إلا إذا كان المعمر يعني مثل ما نقول حريص على موت المعمر، يعني ينتظر بفارغ الصبر متى يموت لأجل أن ترجع إليه العمرة. وهذا يعني قد يكون في بعض الحالات عندما يتأسف أو يقول: ليتي ما أعمرت إياها. ولا الغالب أنه إذا كان داخل بالأمر عن طواعية ورغبة واحتساب الغالب أنه ما ينتظر موت المعمر، لكن قد يوجد بعض الحالات أنه إذا أعمره ينتظر متى يموت المعمر لأجل أن العمرة ترجع. ولعله بهذا يكون قد اتضح لنا معنى العمرة والرقبة. والنهي في قوله: ولا تعمروا ولا ترقبوا، مثل ما تقدم يراد به الإرشاد والتوجيه وإعلامهم أن العمرة إنه هبة صحيحة يملكها المعمر، فلا بد أن يكون على بينة، لأجل أن الإنسان إذا علم أن العمرة هبة صحيحة وأن تملك، إما أن يقدم ويعمر غيره وإما أن يترك. هذا كما قلت لكم هو محمل النهي في الأحاديث التي جاء فيها النهي عن العمرة. والسبب في هذا التأويل كما قلت هو أن ورد أحاديث كما في أول حديث أن العمرة هبة جائزة شرعا، وما دام أنها جائزة شرعا لا يمكن أن الشارع ينهى عنها، لأنكم تعرفون أن القاعدة في النهي أنه على التحريم، فلا يمكن أن يقال أن العمرة أن محرمة شرعا. لو كانت محرمة ما أذن فيها الشرع من جهة، ولا رتب عليها أحكاما شرعية من جهة أخرى. فهذا هو محمل الأحاديث، تكون الأحاديث الدالة على الشرعية وعلى الجواز على بابه، وتكون الأحاديث اللي فيها النهي نعم مصروفة إلى باب النصح والإرشاد والتوجيه. الوجه الثالث: الحديث دليل على شرعية العمرة والرقبة، وأنها مملكة لمن وهبت له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن وهبت له. فإذا قال إنسان لشخص مثلا: هذا الدكان أعمرتك هذا الدكان، خلاص صارت هبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة لمن وهبت له. فإذا أعمره إياها فهي هبة صحيحة لازمة. والعمرة والرقبة نوعان من الهبة كان يتعاطاهما أهل الجاهلية. الجاهلية كانوا يتعاطون العمرة والرقبة، لكن أهل الجاهلية كانوا ينتظرون متى يموت المعمر فيرجعون في العمرة. فجاء الشرع وأقر العمرة وصحح الهبة وأبقاها، ولكنه ألغى الرجوع، ولهذا ورد في بعض الروايات كما سيأتي في أحاديث العمرة والرقبة عند النسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فدل على أنه على أن العمرة ليس فيها رجوع، وأن الرجوع الذي كان في الجاهلية مصاحبا لها في جميع أحوالها أن هذا ألغاه الشرع وأبطله، لأنه مثل الرجوع في إيش؟ في الهبة، بل هي هبة. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من أعمر عمرة فإنها تكون له مدة حياته ولذريته من بعده، ولا تعود إلى الواهب بحال من الأحوال، سواء كانت العمرة مؤبدة وهو أن تقرن بما يدل على التأبيد، كما لو قال مثلا هذه الدار لك ولعقبك من بعدك، هذه تعتبر عمرة مؤبدة لأنه صرح بالتأبيد. أو لو قال مثلا هذا الدكان لك دائما ولورثتك من بعدك، هذه تعتبر أيضا هبة إيش؟ أو عمرة مؤبدة. إذا ما هي المؤبدة؟ المؤبدة هي التي تقرن بصيغة تدل على التأبيد، هذا نوع، النوع الأول من أنواع العمرة أن تكون إيش؟ العمرة مؤبدة. والعمرة المؤبدة ما فيها كلام إنما ترجع للواهب، إذا لو كانت ترجع للواهب ما كان للتأبيد فائدة، بل لو كانت ترجع للواهب لكان فيه تناقض، لأنه كيف يقول لك ولعقبك وبعدين ترجع؟ هذا لا يمكن. النوع الثاني أن تكون العمرة مطلقة، كأن يقول أعمرتكها ويسكت، ما يقول ولعقبك اللي يدل على التأبيد، يقول أعمرتك هذه الدار أو أعمرتك هذا الدكان أو أعمرتك مثلا هذه السيارة أو أعمرتك مثلا هذه الدابة أو نحو ذلك. هذه العمرة المطلقة حكمها حكم المؤبدة، في أنه ليس له أن يرجع. وهنا يعني في الروايات اللي مرت معنا فإن من أعمر عمرة هذه مطلقة كذا. الرواية اللي بعده أن يقول هي لك ولعقبك، الأولى مطلقة والثانية مقيدة وحكمهما واحد، من باب حمل المطلق على المقيد. يعني يصير المراد بقوله فإن من أعمر عمرة يعني قال هي لك ولعقبك، استنادا للرواية الثانية اللي هي الرواية المقيدة. وعلى هذا الحالة الثانية للعمرة هي أن تكون مطلقة عن التقييد، والمطلقة عن التقييد حكمها حكم المقيدة أنه ليس فيها رجوع. الحالة الثالثة وهي الوجه الخامس في الحديث: اختلف العلماء فيما إذا شرط الرجوع في العمرة، كان يقول مثلا هذه الدار لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، هذه عمرة مقرونة بشرط، ولا تظن أن هذه عمرة الجاهلية، لا، إن عمرة الجاهلية مطلقا عندهم ترجع على أي حال من الأحوال، لكن هذه عمرة شرط فيها الرجوع، وهي الحالة الثالثة. إذن الحالة الأولى أن تكون مقيدة ما فيها رجوع، الحالة الثانية أن تكون مطلقة ما فيها رجوع حملا للمطلق على المقيد. الحالة الثالثة أن يشرط فيها الرجوع بأن يقول مثلا هي لك ما عشت، لأنه يعني إذا قال ما عشت وسكت معناته أنه خلاص إذا ما ترجع إليه، أو قال مثلا هذه الدار أعمرتك إياها لكن بشرط أنك إذا مت ترجع إلي، ترجع إلي. هذه الحالة اختلف العلماء فيها على قولين، والقولان منصبان إلى موضوع الشرط، يعني هل هذا الشرط يعتد به أو لا. فالقول الأول لزوم الهبة وصحة الشرط، فإذا مات المعمر رجعت العمرة إلى المعمر، إذن تكون الهبة صحيحة ما دام حيا ويعتد بالشرط، فإذا مات رجعت إلى صاحبها. وهذا قول مالك وداود وجماعة من الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن الحافظ نسب هذا القول إلى أكثر العلماء. هؤلاء استدلوا بما تقدم من رواية معمر عن الزهري أنه قال إيش، إذا قال فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، ترجع إلى صاحبها، لأنه قال هي لك ما عشت. كما استدلوا بالعمومات، العمومات مثل ما تقدم لنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، هذا الشخص ما دخل في العمرة ولا وهب إلا بناء على شرط، إذن يعتد بشرطه لأن المسلمون على شروطهم. هذا القول الأول وهذا دليله. القول الثاني قالوا تلزم الهبة ولكن يلغى الشرط، ما له قيمة قوله هي لك ما عشت أو قوله مثلا إذا مت رجعت إلي، فتكون هبة مؤبدة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الأصح عند الشافعية وهو قول الحنفية واختاره الشوكاني. هؤلاء استدلوا بالعمومات الدالة على أنه لا يرجع في الهبة، قالوا لأن الرجوع في العمرة رجوع في الهبة، وقد مر بنا أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، بل إنه ورد حديث ابن عباس كما ألمحت لكم قبل قليل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. فهؤلاء يقولون أنه يلغى الشرط وتبقى هبة مؤبدة. الوجه السادس، إذا قال لك سكن هذه الدار أو مثلا لك سكن هذا الدكان أو لك الانتفاع بهذه السيارة، فهذه عند العلماء ليست عمرة ولا رقبة، وإنما هي من باب المنافع فحكمها حكم العارية، فإذا استغنى عن الدار أو مات رجعت الدار إلى صاحبها، لأن العمرة متجهة إلى الرقبة يعني إلى الذات، وهذا ما قال أعمرتك الدار، قال لك سكناها. إذن فرق بين هبة الأعيان وهبة المنافع، فهبة الأعيان عمرة وهبة المنافع هذه عارية ترجع لصاحبها. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص كذا عندكم برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عندي أنا مشكولة كذا فأردت أن أتأكد من نسخكم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. هذا الحديث موضوعه نهي المتصدق عن شراء صدقته أولا تخريج هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته وأخرجه مسلم أيضا في الهبة كلاهما من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس وساق الحديث وفي آخره فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه فإن العائد في صدقته يعني في صدقته هنا جاء الحديث بلفظ الصدقة فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه وهذا السياق لمسلم. ثانيا ألفاظه قوله حملت على فرس يعني تصدقت به ووهبته لمن يجاهد عليه في سبيل الله. المسألة مسألة صدقة وهبة وليس المراد أن الفرس موقوف أو أنه محبوس في سبيل الله لأنه جاء في سياق الحديث أن صاحبه باعه ولو كان الفرس وقفا ما جاز له أن يبيعه. فدل هذا على أن قول عمر حملت على فرس في سبيل الله يعني أنه تصدق به على شخص وأهداه لشخص ووهبه لشخص يركب ويجاهد عليه في سبيل الله. وقول على فرس لفظ مسلم على فرس عتيق والفرس العتيق هو الفرس النفيس الجواد هذا هو الفرس العتيق لكن رواية البخاري ما فيها كلمة عتيق. وقوله في سبيل الله المراد الجهاد وقوله فأضاعه صاحبه يعني لم يحسن القيام عليه ولم يقم بمؤونة على الوجه المطلوب يعني ما كان يعتني به ويعلفه بحيث أن هذا الفرس تغيرت حاله. هذا معنى فأضاعه. إذا معنى فأضاعه يعني أنه لم يحسن القيام عليه بل تساهل في خدمته ومؤنته. وقوله فظننت أنه بائعه برخص الرخص بضم الراء وإسكان الخاء المعجمة هو الثمن القليل الزهيد دون قيمته الحقيقية. وإنما ظن عمر أنه سيبيعه برخص لأن عمر رضي الله عنه هو الذي أعطاه إياه. ظن عمر أنه إن اشتراه منه فإنه سيسامحه في بعض الثمن فإذا سامحه في بعض الثمن كأن عمر رجع ببعض صدقته هذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. أما هذا الظن الذي ظنه عمر فإنما جاء من كونه أنه لو اشتراه عمر منه فإنه سيسامحه، لأن عمر هو الذي أهداه له وهو الذي وهبه له، وهذا شيء يعني ملاحظ معهود. يعني عندما إنسان يعطي شخص مثلا هدية أو مثلا أو صدقة أو نحو ذلك على القول بالبيع والشراء ثم يريد يشتريها منه، فإنه لن يتشدد معه صاحب المعروف عليه، بيتسامح معه في بعض الثمن. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه فظننت أنه بائعه نعم برخص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، لا تبتعه. هذه رواية مسلم، رواية البخاري أوضح منها لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم. إذن رواية البخاري مفسرة لرواية مسلم، وهو أن معنى لا تبتعه يعني إيه؟ يعني لا تشتره. الوجه الثالث، الحديث دليل على منع المتصدق من شراء صدقته، منع المتصدق من شراء صدقته. ووجه المنع أمران. الأمر الأول أن هذا الفرس خرج لله تعالى، يعني أخرجه صاحبه لله تعالى، فلا ينبغي أن تتبعه نفس المتصدق ولا أن تتعلق به. هذا الأمر الأول. إذا إنسان مثلا تصدق على شخص بصدقة ومحمولة عند العلماء على صدقة التطوع لأنه اللي يمكن الرجوع فيها، لكن الصدقة الواجبة هذه ما يمكن الرجوع فيها. فلو أن إنسانا مثلا تصدق على شخص مثلا كيس رز مثلا، قال خذ هذا صدقة، ثم بعدين قال وش رأيك أن تبيعه علي، فهذا يدل على إيه؟ يدل على أن هذا، على أن هذه الصدقة لا زالت عالقة بنفس المتصدق، وأنه ما سمح بخروجها نعم نهائيا، بدليل أنه طلب من المتصدق عليه أن يبيع. هذا المعنى الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني، الوجه الثاني، أن المتصدق عليه قد يحابي المتصدق ويسامحه ببعض الثمن، فإذا حاباه وسامحه يكون قد رجع ببعض صدقته، يكون قد رجع ببعض صدقته. يعني مثالنا السابق مثلا لو كان كيس الرز مثلا قيمته 150 ريالا وأعطاه إياه وقال ايش رايك تبيع علي، قال أبيع عليك، أنت صاحب الفضل علي، خذوه، لا أخذوه بمئة ريال. فمعنى هذا أنه أصلا تصدق بمئة وخمسين، كأنه الآن استرجع خمسين ريالا من الصدقة. وهذا معنى كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إن العائد في صدقته كالكلب، إذن يصدق عليه أنه عاد وكان قد أخرج هذه الصدقة لوجه الله تعالى، فلا ينبغي الرجوع. قال العلماء ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغير هذا من القربات. الوجه الرابع، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي عن شراء الصدقة محمول على كراهة التنزيه وأنه ما يصل إلى التحريم. وجهة نظرهم يقولون لأن المتصدق إذا اشترى الصدقة فقد ملكها بطريق آخر، فقد ملكها بطريق آخر وهو بذل العوض، وهو بذل العوض. لكن لا يليق به أن يرجع في شيء أخرجه لله تعالى. وهذا وجه الكراهة. إذن هم نظروا إلى المعنيين، ما هما؟ المعنى الأول أنه أدخل الصدقة في ملكه بطريق شرعي معتد به، وهو أنه دفع العوض. لكن يؤثر على هذه العملية أن هذه الصدقة أخرجها لله تعالى، فلا ينبغي أن تتعلق نفسه بها. فهم جمعوا بين المعنيين وقالوا إن هذا لا يقتضي أن تكون المسألة محرمة، ما دام أن الصدقة دخلت عليه بطريق يعني صحيح وتملك بطريق معتد به شرعا وهو البيع، فإنها نعم يعني يكون البيع صحيحا، طبعا هذه ثمرة الخلاف كما سيأتي، يكون البيع صحيحا. لكن مع الكراهة، منين أتوا بالكراهة؟ من كونه أخرج هذه الصدقة لله تعالى فلا ينبغي أن تتعلق نفسه بها. هذا قول في المسألة. القول الثاني أن النهي في هذا الحديث للتحريم، وهذا قول أهل الظاهر، واختاره القرطبي صاحب المفهم، اختار القول بالتحريم وقال إن القول بالتحريم هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر السياق، فإن مقتضى سياق الحديث أن هذا الذي اشترى الصدقة أنه كالكلب أو كالعائد في قيئه، أنه كالكلب العائد في قيئه. وهذا في الواقع يعني أقول دليل قوي، فالقول بالتحريم يعني يبدو لي أنا وجاهته، أنه مدام الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وأن الأصل في النهي هو التحريم، وأيد هذا النهي تمام الحديث بقول فإن العائد في صدقته إلى آخره، هذا يؤيد القول بالتحريم. وهذا كما قلت لكم اختيار القرطبي صاحب المفهم. يتفرع على هذا كما يقولون انه على القول الثاني ما يصح البيع، يكون البيع باطلا على القاعدة في الأصول، ان اذا قلنا ان النهي يقتضي الفساد فمعنى هذا، ان النهي يقتضي التحريم فمعنى هذا انه يفسد العقد، هكذا قالوا. لكن على رأي أصحاب القول الأول صرحوا بأنه يجوز البيع ولكن مع الكراهة. إذن ثمرة الخلاف على القول الأول ينفذ البيع لكن تبقى كراهة التنزيه، لكن على القول الثاني قالوا نعم لا ينفذ البيع. الوجه الأخير، الحديث دليل على أن من حمل على دابة بأن أعطيها ليغزو عليها فإنها تكون ملكا له بعد الغزو. يعني إنسان مثلا قال لشخص هذا الفرس جاهد عليها في سبيل الله، أو مثلا هذه الوسيلة من أي وسيلة مثلا من الوسائل تورع بها شخص لمجاهد، قالوا فإن هذه الوسيلة تكون ملكا له بعد رجوعه من الغزو. قالوا كما يملك النفقة إذا أعطيها. لو شخص مثلا قال أنت جاهد وكنت تحتاج لكن خذ مثلا هذه 5000 ريال مثلا، فهذه النفقة نعم تكون ملكا له إذا رجع من الغزو. والعلماء استدلوا على أن من حمل على دابة فإنها تكون له ملكا له بعد الغزو، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا. وجه الاستدلال أن هذا الرجل أراد بيع الفرس بعد رجوعه من الغزو، فهذا يدل على ملكه له، ولو كان الفرس موقوفا ما جاز له أن يبيعه، ولو كان عارية ما جاز له أن يبيعه. إذن يجوز له أن يبيعه إذا حمل عليه، لكن إن كان عارية فإنه يرجع إلى صاحبه، وإن كان وقفا فإنه يبقى لأن الوقف لا يجوز بيعه. الحديثان الأخيران الكلام عليهما يعني يسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. هذان الحديثان موضوعهما استحباب التهادي. أولا تخريجهما: حديث أبي هريرة كما قال الحافظ أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن عدي والبيهقي كلهم من طرق عن ضمام ابن إسماعيل قال: سمعت موسى ابن وردان. قال: سمعت موسى ابن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. هذا الحديث كما نص عليه الحافظ سنده حسن. الحافظ حسن الحديث هنا وحسنه أيضا في التلخيص. والسبب في تحسينه أنه مرق إلى درجة الصحيح لأن ضمام ابن إسماعيل وشيخه موسى ابن وردان فيهما كلام يسير. الحافظ قال عن كل واحد منهما صدوق ربما أخطأ، عن كل واحد منهما صدوق ربما أخطأ. أما الحديث الثاني وحديث أنس فقد أخرجه البزار والطبراني في الأوسط من طريق محمد بن معمر، حدثنا حميد ابن حماد ابن أبي خوار، حدثنا عائذ ابن شريح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر الحديث. قال الطبراني: لم يروه عن أنس إلا عائذ. وهذا الحديث نص عليه الحافظ وهو أنه حديث ضعيف لأن حميد بن حماد قال عنه في التقريب لين الحديث، وعائذ بن شريح ضعيف ضعفه أبو حاتم وغيره. وقد ورد في الباب أحاديث كلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض، ومنها على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر أو وغر الصدر. أخرجه الترمذي وأحمد وسند ضعيف، فيه أبو معشر وهو نجيح عبد الرحمن السندي ضعيف. والوحر أو الوغر بالتحريك والغل والحرارة والحقد. الوجه الثاني ألفاظ الحديثين: قوله تهادوا بفتح الدال أمر من التهادي، والمعنى تبادلوا الهدايا بينكم. إذن معنى التهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض. وقوله تحابوا بضم الباء مع التشديد أي تحصل بينكم المحبة والإلفة والوئام تهادوا تحابوا. تحابوا أصل تحابون، ولكن جزم المضارع بحذف النون لأنه وقع في جواب الطلب، لأن القاعدة في النحو أن المضارع إذا وقع في جواب الطلب يجزم، كما يقال مثلا اجتهد تنجح، يقال تنجح فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه وقع جوابا للطلب اجتهد. وهنا قال تهادوا تحابوا، فتحابوا فعل مضارع مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب. وقوله في الأدب المفرد، الأدب المفرد هذا كتاب عظيم جليل القدر، ألفه البخاري رحمه الله في الآداب والأخلاق، في الآداب والأخلاق، مع أن البخاري أفرد في صحيحه بابا مستقل، كتابا مستقلا اسمه كتاب الأدب جدا. ولما خدم الألباني الكتاب وافرد الضعيف من الصحيح بلغ الصحيح 1322 حديثا، 1322 حديثا، هذا الصحيح. أما الضعيف فقد بلغ 217 حديثا، 217 حديثا، فهذه نسبة قليلة. وهذا كتاب بقول يعني أثنى عليه العلماء ومنهم الحافظ بن حجر، وقال إنه كتاب كثير الفائدة، وشرحه بعض العلماء، ويبدو أن شرحه كان متأخرا، ما شرح يعني في زمن متقدم، شرحه فضل الله الجيلاني في كتابه فضل الله الصمد. وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين. الجيلاني هذا مات متأخرا سنة 1399 هجرية. قوله في الحديث الثاني فإن الهدية تسل، تسل بضم التاء وضم السين، الفعل سل من باب نصر، سل يسل نصر ينصر. ومعنى تسل يعني تنزع وتخرج برفق وخفية، لأن مادة سل في اللغة كما يقول الأزهري تدل على الاختفاء، تدل على الاختفاء. يقول ابن فارس السين واللام أصل واحد، وهو مد الشيء في رفق وخفاء. يقول ابن الأثير سل البعير في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل، وطبعا اللي بيجي بجوف الليل هذا حالته حالة خفية. فمعنى إذا تسل السخيمة يعني أن الهدية تنزع السخيمة وتخرجها، ولكن يعني برفق وخفية، يعني ما هو شيء واضح وشيء ظاهر. وهذا يدل والله أعلم على أن الهدية تؤثر تأثير خفي جدا، ما يلزم يعني أن يكون واضح وظاهر. والسخيمة بفتح السين وكسر الخاء مكبرا هي الحقد والضغينة. الوجه الأخير، الحديث دليل على استحباب التهادي بين الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالهدية وحث عليها وبين فائدتها وثمرتها. ومن فوائد الهدية وثمراتها الكثيرة ما يلي: أولا أن الهدية تجلب المحبة وتوثق عرى المودة والصداقة لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. ثانيا أن الهدية فيها إدخال السرور على النفس، نفس من؟ نفس المهدي ونفس المهدى إليه. أما المهدى إليه ففرحه بالهدية، وقد يكون محتاجا إليها. أحيانا تهدي على شخص هدية افتقع الهدية في المحل الأرفع، لأنه يكون محتاجا إليها. تجي مثلا شخص تعطيه كتابا يقول ما أدراك أنا لمدة وأنا أدور هالكتاب هذا. إذن كل الهدية واقع في النفس، عموما الهدية لا واقع في النفس على أي حال، لكن كلما وافقت حاجة من المهدى إليه كلما كانت أعلى وأرفع. المهدى المهدي سروره بقبول هديته، أن صاحبه قبل الهدية وسر بها ووقعت الموقع الملائم. ثالثا ومن فوائد الهدية أنها تذهب الحقد والعداوة بين المتعادين، وتجعل بدله السرور والمودة في نفس المهدى إليه. فإن قيل لماذا كانت الهدية تذهب الحقد والغيظ؟ الجواب لأسباب ثلاثة ذكرها ابن العربي في عارضة الأحوذي في الشرح. الأول أن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع، فإذا وصل إليه شيء من المال فرح وذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من السرور، ذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من السرور. هذا الأمر الأول، أن النفوس عموما مفطورة على حب المال، خصوصا زماننا هذا. بعد إذا جاء شيء من الهدية نحت شيئا من الحقد والغيظ الذي في القلب، وأحلت محله السرور والأنس، فيحصل من هذا الخير. الثاني أن الرجل إذا كان يجد للآخر شيئا، يجد يعني يحقد على الآخر، ثم رآه قد سمح له بشيء من ماله، دل ذلك على إيثاره له على نفسه. يعني إذا رأى صاحبه اللي بينه وبينه عداوة آثره بشيء من المال، نعم استدل بأن هذا الإيثار دليل على أنه يريد إزالة هذا الحقد والضغينة. واضح هذا؟ الثالث أنه يستدل به على أن المهدى إليه على ذكر من المهدي، وأنه ما غفل عنه ولا تناساه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب الهبة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل، الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل. كلامنا عليه من وجوه أولها في تخريجه. هذا الحديث خرجه البخاري في أول كتاب الهبة، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا شرح الألفاظ، قوله يا نساء المسلمات، هذا التركيب يجوز فيه ثلاثة أعاريب. أولها وهو المشهور نصب نساء على النداء وجر المسلمات على الإضافة، يا نساء المسلمات، يكون نساء منادى منصوب، والمسلمات وهو مضاف، والمسلمات مضاف إليه. ومعلوم أن كلمة نساء موصوف والمسلمات صفة، يعني لو قلت أنت مثلا في تركيب آخر جاءت النساء المسلمات لكنت تقول إن المسلمات صفة للنساء. وعلى هذا نقول ما نوع الإضافة هنا، ما نوع الإضافة في قوله يا نساء المسلمات؟ هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة. والذي يجيز إضافة الموصوف إلى الصفة هم الكوفيون، وتبعهم الفراء وابن مالك في بعض كتبه، يجيزون إضافة الموصوف إلى الصفة، وقولهم هو الصواب، قولهم هو الصواب، لأنه مؤيد بآيات من القرآن، كما في قول الله تعالى ولدار الآخرة. إضافة دار إلى الآخرة من إضافة إيه؟ الموصوف إلى الصفة. وكما في قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي، فإضافة جانب إلى الغربي من إضافة إيش؟ الموصوف إلى الصفة. أنتم معي الآن ولا لا؟ أي يعني اليوم درسنا اليوم فيه يعني بعض المسائل النحوية، لعلكم عاد تصبرون إن شاء الله أو تستفيدون. فالمقصود أن قول الكوفيين في إضافة الموصوف إلى الصفة هو الصواب، وهذا الحديث أيضا يشهد لهم. أما البصريون لا يجيزون إضافة الموصوف إلى الصفة، يقولون وما ورد فهو مؤول، مؤول على حذف موصوف. فعندهم مثلا هنا في الحديث الذي معنا يقدرون، يقولون مثلا التقدير يا نساء، يعني يا نساء المؤمنات أو يا نساء المسلمات، يقولون التقدير يا نساء الأنفس المسلمات. ليش يقولون يا نساء الأنفس؟ حتى أن المسلمات تصير صفة لإيش؟ للأنفس، ولا يصير فيه إضافة الموصوف إلى الصفة. وهذا في الواقع تأويل لا داعي له مع كثرة الوارد من الكتاب، يعني من القرآن ومن السنة. وعلى هذا نقول هذا الحديث على الرواية ذي جاء على مذهب الكوفيين وهو الصواب. هذا وجه. الوجه الثاني رفعهما جميعا، فتقول يا نساء المسلمات، على هالوجه تصير المسلمات صفة للنساء، كأنه قال يا أيها النساء المسلمات. هذا وجه. الوجه الثالث رفع الأول ونصب الثاني، ونصب الثاني تقول إيه يا نساء المسلمات، يصير نساء منادى مبني على الضم، والمسلمات منصوب على أنه نعت على المحل، مثل ما تقول يا زيد العاقلة، يا زيد العاقلة. إيش إعراب العاقلة؟ صفة لزيد باعتبار اللفظ ولا باعتبار المحل؟ باعتبار المحل، لأن لفظ زيد الآن مضموم، لكن محله إيش؟ النصب، لأنك تقول أنت منادى مبني على الضم في محلي نصب. طيب ليش المنادى في محل نصب؟ لأنهم يقولون إن حرف النداء نائب مناب الفعل أدعو. أنتم تقول لكم درس أو درسين بالنحو لمن يعني تمشون شوي. إذن هذه أوجه ثلاثة في إعراب هذه الجملة، وأرجحها أولها يا نساء المسلمات، قوله لا تحقرن بفتح التاء وإسكان القاف من باب ضرب، يقال حقر يحقر كضرب يضرب. يقال حقر الشيء حقارة يعني هان ولم يعبأ به. إذن الشيء الحقير هو الشيء الهين الذي لا يهتم به ولا يعبأ به. لا تحقرن. وقوله جارة مؤنث الجار، والمراد بالجارة هنا لا تحقرن جارة لجارتها، المراد بها من تجاورها في منزل آخر، يعني منزل الجيران، وليس المراد هنا بالجارة الضرة، وإن كانت العرب تطلق على الضرة أنها جارة، يقولون تنزيها لها عن الضرر، يعني بدل ما يقال ضرة، لأن ضرة يدور حول معنى الضرر، يقولون للضرة جارة، لكن ليس المراد هنا، إنما المراد هنا بالجارة من تجاورها في منزل الجيران. فالمراد بالحديث هنا كما قلنا لا تحقرن جارة لجارتها المجاورة لها في المنزل الآخر. لا تحقرن جارة. وقوله لجارتها، الظاهر هنا أن الجار والمجرور لجارتها متعلق محذوف، متعلق محذوف يفهم من السياق والتقدير. لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتها، لا تحقرن جارة هدية مهداة لجارتها. هذا النهي هل هو موجه للمهدية ولا للمهدى إليها أو لكليهما؟ هذا هو الأظهر. الأظهر أن هذا النهي موجه للمهدية. كيف؟ بأن لا تستحقر ما تهدي، بأن لا تستحقر ما تهدي، يعني أن المرأة تهدي لجارتها أي شيء ولو كان قليلا. فيصير النهي موجه لمن؟ للمهدية، بأن لا تستحقر شيئا تهديه، بل تهدي لجارتها القليل كما تهدي الكثير. وموجه أيضا للمهداة إليها، بأن لا تستحقر ما يهدى إليها ولا تستقله. فعلى هذا يكون النهي موجها للمهدية بأن لا تستحقر شيئا، لأنها لو استحقرت ما أهدت ينقطع الإهداء، لكن إذا كانت ما تستحقر أي شيء تهديه يستمر الإهداء، والقليل إذا تواصل يكون إيش؟ يكون كثيرا، وهو موجه أيضا للمهدات إليها بأنها لا تستحقر ما يأتيها من أختها المسلمة لما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. لو هنا للتقليل، لو هنا للتقليل، الدليل على أن للتقليل السياق، أقول سياق الكلام. والفرسن بكسر الفاء وإسكان الراء هو عظيم قليل اللحم، وهو الظلف، لأن الظلف ظلف الشاة فيه لحم ولكنه قليل جدا. ويقول علماء اللغة إن الأصل في كلام العرب إن الفرسن أو إن الفرسن لا يطلق على الشاة، وإنما الأصل في كلام العرب أن الفرسن يطلق على خف البعير، هذا هو الأصل، ولكنهم استعاروه لظلف الشاة من باب المجاز أو التوسع بالاستعمال. وطبعا هنا ليس المراد بالفرسن المعنى الأصلي، لأنه قال فرسن شاة، فدل على أن المراد هنا ظلف الشاة. ومعلوم أن ظلف الشاة وإن كان فيه لحم ولكنه قليل جدا، لأن الظلف المراد به العظمان المتجاوران، قالوا خف البعير وحافر الفرس وظلف الشاة بمنزلة القدم للإنسان، منزلة القدم للإنسان، هذا هو الفرسن. إذن الفرسن بكسر الفاء وإسكان الراء وكسر السين بعدها نون هو ظلف الشاه، وأصله أنه يطلق على خف البعير، لكنهم أطلقوه على الشاة من باب المجاز أو من باب التوسع في الاستعمال. وذكره في الحديث من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير، وإلا فليس المراد أن الجارة تهدي لجارتها فرس الشاة، لأن هذا ما جرت العادة بإهدائه، ما جرت العادة بإهدائه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم بشيء ما جرت العادة به، العرب ما كانت تعرف الإهداء من هذا النوع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا وساقه في الحديث لبيان أنه لا ينبغي احتقار الهدية مهما بلغت من القلة، حتى ولو أنه أمكن أن يهدى فرس الشاة لكان إهداؤه وجيها مع ما فيه من القلة المتناهية. الوجه الثالث، الحديث دليل على الحث على التهادي بين الجيران، لأن الجيران قد يقع بينهم شيء من الأذى أو سوء التفاهم أو الوحشة لأسباب كثيرة يقتضيها الجوار، قد يكون بينهم سوء تفاهم سبب الأولاد يعني بسبب الصبيان، وقد يكون بينهم سوء تفاهم مثلا بسبب مثلا مواقف السيارات إذا كانت كثيرة مثلا في الشارع، وقد يكون أسباب أخرى. المقصود أن وجود سوء التفاهم والأذى أو الوحشة بين الجيران هذا قد يحدث ولا كلام فيه، فلهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الهدية بين الجيران، لأنه مر علينا أمس إن الهدية يعني كما أنه توثق المحبة وعرى الصداقة والإلفة، هي من الجانب الآخر كما مر تنتزع إيش؟ تسل الضغاين والأحقاد. إذن فتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهادي بين الجيران هذا إيش؟ في غاية المناسبة، لأن إذا كان مر أمس أن الهدية تسل السخيمة فلأن تسل السخيمة التي بين الجيران هذا من باب أولى. الوجه الرابع يقول، قبل الوجه الرابع ابن عبد البر له كلمة جميلة جدا حول هذا الحديث، يقول في التمهيد: في هذا الحديث الحظ على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره، وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه، لأن من ندبت إلى أن تهدي إليه وتصله فقد منعت من أذاه وأمرت ببره. يعني شوف، يعني ابن عبد البر استنبط من الحديث النهي عن أذى الجار، لأنك إذا كنت مأمورا بالإهداء إليه وبره وصلته، نعم، فمن باب أولى أن تكون مأمورا بدفع الأذى عنه. هذا ما قاله رحمه الله. الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية ولو قلت، لما في قبول القليل من استجلاب المودة وإذهاب الشحناء. ثانيا: أن الهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة بثقة كل واحد منهما بالآخر. والأمر الثالث: أن الهدية القليلة أسهل على المهدي لأجل اطراح التكلف، لأن المهدي إذا كان يرى أن المهدى إليه يقبل ولو كانت الهدية قليلة سهل عليه هذا. أما بالنسبة للمهدى إليه فلا ينبغي أن يستقل الهدية كما يفعل بعض الناس، إذا جاءه الشيء القليل احتقره واستهان به، هذا غلط من وجوه. أولا: أن استقلال الهدية قد يكون سببا في قطعها، ولسيما إذا وصل إلى المهدي أن المهدى إليه يستقلها، يقول لا خلاص قالوا داعي جل صار استقله. الأمر الثاني: أنك تعلم أن العدم، نعم، شر من قليل الهدية، أو عكس، أن قليل الهدية خير من العدم، أن قليل الهدية خير من العدم. الثالث كما ألمحت قبل قليل: أن القليل إذا تواصل صار كثيرا، أن القليل إذا تواصل صار كثيرا. رابعا: يكفي أن صاحب الهدية قد ذكرك وصرت على باله، يعني لو لم يكن في الهدية ولو كانت قليلة إلا أن المهدي ذكرك وصرت على باله فأرسل إليك هذا الشيء لكفى، فكيف وإذا أضيفت المعاني السابقة. ثم إن قبول الهدية ولو قلت دليل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مر علينا الأسبوع الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ولو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولو كانت قليلة. لو أهدي إلي ذراع لقبلت، كما فيه يعني قبول الهدية ولو كانت قليلة فيه دليل على قناعة الإنسان وأنه ليس صاحب شره، وإنما هو إنسان قنوع يقبل القليل ويشكر عليه. ثم أيضا أخيرا، قبول الهدية وإن كانت قليلة دليل على رفع الكلفة بين الناس، رفع الكلفة بين الناس، لأن القليل لأن الكثير قد يهدي قد يثقل كاهل المهدي، الكثير دائما قد يثقل كاهل المهدي، ولأن الكثير قد لا يتيسر في جميع الأوقات، ولأن الكثير لا يتيسر أو قد لا يتيسر في جميع الأوقات. فلهذه المعاني التي سمعتم ولغيرها ينبغي بالنسبة للمهدي أنه ما يحتقر القليل، يهديه ولو كان قليلا، وينبغي للمهدى إليه أن يستقبل الهدية وأن يفرح بها وأن يشكر عليها ولو كانت قليلة. الوجه الخامس، الحديث دليل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب استصغار الهدية، الفائدة دي غير اللي قبله، أنه لا ينبغي الإنسان أنه يقطع الهدية أو يمتنع من الإهداء بسبب استصغار الهدية. وهذه الصفة يا إخوان توجد عند النساء بكثرة، النساء دائما يحتقرن القليل، يستصغرن القليل، حتى إن الواحدة منهم قد لا تهدي، وهذا من الغلط البين. فينبغي أن ينشر مثل هذا الحديث يعني على النساء في البيوت، تخبر به النساء في البيوت ويبين لهن الأدب النبوي فيه، وأن المرأة ما تحتقر أي شيء تهديه. ولا موجود الآن عند النساء أبدا، إذا كان مثلا طعام قليل أو فاكهة قليلة أو مثلا تمر قليل أو نحو ذلك وأريد مثلا أن يهدى إلى الجيران، قالت أبدا هذا لا يصح نهدي لهم، هم كثير ولا بلاش من هذا. هذا غلط بين ومخالفة للسنة وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تعود النساء على الإهداء على المحبة بينهن وبين الجيران، وأن المرأة تهدي ما عندها ما تيسر سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا سيما فيما يصدق عليه أنه تحفة، مثل ما يحصل ببواكير الثمار أو ببواكير التمر أو غير ذلك، فإن هذا يكون له وقع عند الناس ولو كان قليلا. يعني مثلا عندك أول ما يجي مثلا التمر، عندما يكون التمر نادرا جدا، أو مثلا البسر مثلا البرحي أو غيره عندما يكون نادر جدا، ويجي مثلا صاحب البيت ويشتري من السوق مثلا يعني تمر مثلا برحي ولا غيره، فيأخذ عدد يعني شيء بسيط من الشماريخ ويهدى للجيران، هذا يعتبر تحفة وطرفة ولو كان قليلا، فإنهم يفرحون به. فالمقصود بهذا أنه لا ينبغي استحقار القليل عموما، ولا سيما فيما يصدق عليه أنه تحفة. الوجه الأخير في الحديث، الحديث دليل على جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب مقتضى الحال. وجه استنباط الفائدة ذي من الحديث أنه لم تجر العادة بإهداء فرس الشاه، ومع هذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل به، فيكون ذكره في الحديث على سبيل المبالغة في إهداء الشيء اليسير. الحديث الأخير في الباب، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. هذا الحديث موضوعه حكم هبة الثواب، حكم هبة الثواب. والمراد بهبة الثواب الهبة التي يريد الواهب أن يعطى عوضا عنها، لأن الهبة نوعان: هبة مطلقة، هذه ما تقتضي الثواب، ولعلكم تذكرون التقسيم اللي مر علينا، كما لو أهدى مثلا الكبير للصغير، أو الغني للفقير، أو الزميل لزميله، أو الصديق لصديقه، هذه تسمى هبة مطلقة، لأن الغالب أنه ما يريد شيئا من وراء الهبة. أما النوع الثاني يسمى عند الفقهاء هبة الثواب، وهبة الثواب هي الهبة التي يريد الواهب أن يعوض عنها. والغالب كما مر وكما سيأتي إن هبة الثواب تصدر مثلا من الفقراء للأغنياء، أو يعني من الأقل للأعلى، هذه يغلب عليها أنها هبة ثواب. يعني لما يجي واحد من الفقراء أو اللي حاله يعني متوسطة، ويجي مثلا واحد من الأغنياء اللي يعني مرتفع في الغنى ويهدي له مثلا، يعطيه مثلا له سكري ولا أي نوع من الأشياء، لكن السكري هو اللي يعتبر طرفة وتحفة، يقول ذاك الله خير أنت على ما قال صاحب معروف كذا، هذه مثلا 20 باغة سكري أو أقل أو أكثر، لسان حاله ما أراد التودد ولا المحبة، يبي يعطى على الهدية أضعافا مضاعفة، وقد يكون مجرب أيضا، قد يكون جرب قبل هالمرة. فهذه هي هبة الثواب. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها في تخريجه، الكلام سيطول نوعا ما على تخريج هذا الحديث، بسبب أن هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وقد صحح الموقوف، إذن لابد أننا نعرف الضعف في المرفوع لماذا ما صحح، ونعرف القوة في الموقوف لماذا صحح. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الحاكم وعنه البيهقي قال: حدثنا أبو أحمد، محتاج أول السند من أجل شيخ الحاكم، حدثنا أبو أحمد إسحاق ابن محمد ابن خالد الهاشمي بالكوفة، حدثنا أحمد ابن حازم ابن أبي غرزة، حدثنا عبيد الله ابن موسى أنبأ حنظلة ابن أبي سفيان قال: سمعت سالم ابن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. الحاكم له مقولة بعد هذا الحديث جرى فيها للعلماء مناقشة، يقول الحاكم بعد الحديث هذا: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا، إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا، هكذا نكل. ورد في بعض النسخ الذين نقلوا عن الحاكم: إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا، وكأن المراد يعني إلا أن تكون المسؤولية فيه على شيخنا. والمراد بشيخ كما مر في الإسناد هو إسحاق ابن محمد. إذا جينا للمستدرك للذهبي لم يتعقب هذا الحديث بشيء، لم يتعقب هذا الحديث بشيء، لكن المناوي في فيض القدير يقول: إني وقفت على نسخة من تلخيص المستدرك للذهبي بخطه، وجدت فيها بهامش نسخته بخطه على هذا الحديث موضوع. قال المناوي: فانظر إلى البون الكبير بين اللي يقول صحيح على شرط الشيخين وبين الذي يقول إيش موضوع. فهذه الكلمة كما قلت لكم لا ندري يعني عن مدى صحتها، وهي ليست موجودة الآن، حتى إن ابن الملقن اللي يعني لخص تلخيصات الذهبي ما ذكر هذه عن الذهبي ولا نقلها عنه، وهذا يؤيد ما حدثتكم عنه في الأسبوع الماضي عن تلخيص المستدرك. الذهبي ترجم لإسحاق بن إبراهيم في الميزان، ميزان الاعتدال، وقال: روى عنه الحاكم واتهمه، روى عنه الحاكم واتهمه. الألباني ناقش عبارة الذهبي، قال: إن كان يقصد أنه اتهمه بالعبارة اللي مرت هذه ما تدل على الاتهام، وإن كان الحاكم اتهمه في موضع آخر هذا يمكن. كأن الألباني يعني ما يرى أن عبارة الذهبي هنا قوية، ولا أنه يمكن أن تستفاد من قول الحاكم إلا أن يكون الحمل فيه على على شيخنا. طيب، الحافظ بن حجر في لسان الميزان ساق الحديث وساق مقولة الذهبي هذه، انه قال ايش؟ روى عنه الحاكم واتهمه، وساق العبارة اللي مرت عن الحاكم إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. فقال الحافظ: قلت الحمل فيه عليه بلا ريب، الحمل فيه يعني في الحديث عليه يعني على شيخ الحاكم بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع، اللي هي عبارته هنا في البلوغ، أن هذا الكلام ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عمر رضي الله عنه. ثم إن كلام الحاكم هنا في أن المسؤولية في الحديث على شيخه، كلام الحاكم هذا فيه نظر، لأن شيخه لم يتفرد برواية الحديث، فقد توبع في روايته، رواه الدارقطني من طريق علي ابن سهل ابن المغيرة، حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله، وقال الدارقطني: والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفا. هذا كلام الدارقطني يصحح الرواية الموقوفة، هذا كلامه في السنن ومثله في العلل. إذن انتهى موضوع شيخ الحاكم. من أين جاء الخطأ في هذا الحديث؟ الخطأ جاء في هذا الحديث من عبيد الله ابن موسى، كما نص على هذا البيهقي في معرفة السنن والآثار. يقول البيهقي: وغلط فيه عبيد الله بن موسى، فرواه عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفة، أخرجه أيضا في السنن الكبرى. ثم إن ابن وهب تابعه إبراهيم مكي ابن إبراهيم كما عند الطحاوي في شرح المعاني. والخلاصة أن هذا الحديث جاء من رواية عبيد الله بن موسى مرفوعا، وجاء من رواية ابن وهب ومكي بن إبراهيم موقوفا، وقد حكم الألباني على رواية عبيد الله المرفوعة بأنها شاذة لأنها مخالفة لرواية الثقتين، أعني ابن وهب ومكي ابن إبراهيم. وعبيد الله وإن كان ثقة لكنه وهم في رفع هذا الحديث، ولعله بهذا يكون اتضح لكم وجه مرجوحية رواية الرفع وأرجحية رواية الوقف. وقال البخاري في تاريخه الكبير: وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر عن عمر قوله، وهذا أصح. إذن الآن اتضح لنا أن البيهقي، أن البخاري، الدارقطني والبيهقي كلهم يرجحون رواية الوقف، وتبعهم على هذا ابن الجوزي كما في التحقيق، والحافظ ابن حجر كما في البلوغ. الوجه الثاني والأخير